فقط. شكرت في كتابك شيخين من شيوخ الجزائر، وهما الشيخ عبد الملك رمضاني والشيخ العيد شريفي. هل لك أن تذكر لنا وباختصار بعض المواقف التي جمعتك بهما وأدتك إلى أن تشكرهما؟ أما طبعا هؤلاء هم مشايخنا وهم إخواننا، ولهم فضل كبير على الدعوة إلى الله عز وجل هنا في الجزائر وحتى خارج الجزائر. عرفوا بالمنهج، منهج أهل السنة والجماعة خارج الجزائر. الحقيقة عبد المالك رمضاني حفظه الله لو لم يكن له فضل سوى تلك المواقف التي كان يقفها في التسعينات عندما أنكر على الجميع والجزائر كلها من وراء علي بالحاج وهو يقول لا حزبية في الإسلام. هذا الرجل عندما انطلق العمل المسلح نصح لكل إخوانه ثم فر بجلده لأنه كان مطاردا من قبل الجماعات المسلحة. كتب كتابا سيبقى عنوانا في تاريخ هذه الأمة وهو كتاب مدارك النظر. هذا هو عبد المالك اليوم الذي يتكلم فيه بعض الناس ممن لا يعرفون عبد المالك. الشيخ العيد شريفي حفظه الله تعالى، هذا في الحقيقة هو تقريب من أكبر الإخوة الذين حملوا هذا الدين وهذه الدعوة إلى الله عز وجل. ثم أنا أعرف أنه كان يذهب إلى معاقل المسلحين وكان يحاورهم وكان ينصح لهم دون أن يظهر في وسائل الإعلام ولا يتكلم للناس أنا وأنا، وإنما كان عمله لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك عز وجل أن يحفظه وأن يديم عليه الصحة والنعمة إن شاء الله. آمين.